تفسير الآية 3 من سورة القدر. يقول تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي ومن مظاهر قدرها العظيم أن أي عمل خير فيها من أي نوع يحسب لفاعله بأجر أكثر من كأنه فعله لمدة 1000 شهر، أي 83 سنة وأربعة أشهر، بتكريمه وتفضيله تعالى لها وللعاملين بأي خير فيها.